قف واستمع يا الذي قف واستمع يا الذي قولا لما I'm not afraid. بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد بن عين المعين بشراك آمنة الرضا Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ سبيل الخلاص للإنسان الحمد لله القائل في كتابه الكريم مادحا نبيه الرحيم بقوله تعالى وإنك لعلى من إله عظيم من أجل شاءت إرادته ونفذت قدرته وجلت حكمته ببروز صاحب الرسالة. اللهم صل عليه وظهور المخلد بالغمامة وكان ميلاده نورا للأكوان. اللهم صل عليه. مين صلى على سيدنا محمد؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورحمة للإنس والجان محمد أقام العدل والإنصاف فدين محمد خير الأديان وهو يصلح لكل زمان ومكان. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدين محمد صلى الله عليه وسلم. فدين محمد خير الأديان وهو يصلح لكل زمان ومكان. تمسك به نجا ومن اعتصم به رقى. من تمسك به نجا ومن اعتصم به رقى. صقل النفوس يا صقل النفوس بالأخلاق الحميدة فكانت كل نفس آمنت به سعيدة فهو رحمة الخلق أجمعين وشفيع العصاة في يوم القيامة والدين. فنسألك يا إلهي ببركة الصلاة عليه أن تجعلنا في الجنان من المقربين لديك فهنيئا لمن أحبه وصلى وسلم وبارك عليه. والبيت الأول كعبتنا واليد في الأرض مساجدنا. أطل النور وانكشف الظلام وعم البشر وانتشر السلام أطال أطال أطال وانكشف الظلام وعم البشر وانتشر السلام الله الله الله وأشرقت الحياة تفيض فخرا وأشرقت الحياة تفيض فخرا سعيد الآمام اللهم صل عليه الله الله رسولا شرف الدنيا بهدين رسول اللهم صل عليه شرف الدنيا بهدي الله عليه وسلم تبدد من